الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فقد أنزل الله تعالى هذا القرآن العظيم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأمره بالبلاغ والبيان والتبيين، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالسبب والعلة في إنزال هذا الكتاب: أولا البلاغ، ثانيا البيان والكشف والتوضيح، وبهما تقوم الحجة على الناس أجمعين. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وقال عز وجل: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وقال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولذلك قال عز وجل: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. ولا يكون ذلك كذلك إلا بتدبر هذا القرآن الذي فيه الخلاص والنجاة والسلامة والفوز والفلاح. لذلك قال الله تعالى: على من أعرض عن تفقه القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبر في القرآن والتفكر فيه وفي معانيه، يقال: تدبرت الشيء فكرت فيه وفي عاقبته. وفي الحديث: لا تدابروا، رواه البخاري في صحيحه، أي لا يولي بعضكم بعضا دبره، وأدبر القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر الإنسان أمره، كأنه ينظر إلى ما تصير إليه أموره وعواقبه. ودلت هذه الآية وقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قال: على وجوب التدبر في القرآن ليعرف معناه. قلت: وكذلك قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، يقول تعالى آمرا لهم بتدبر القرآن وناهيا لهم عن الإعراض عنه وعن تفهم معانيه والحكمة منه وألفاظه البليغة، ومخبرا لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض، لأنه تنزيل من حكيم حميم، فهو حق من حق. قلت: فهذه مقدمة تمهيدية للدخول في موضوع البحث، وهو سنة الله في القهر والغلبة بين التمحيص والتخليص، وإن شئت فقل مضلات الفتن بين التمحيص والتخليص، أو المسار المنظر لمنهجية التأصيل بين التمحيص والتخليص والتعديل. وتحصل من ذاك المقام التكلم في كلمات شملت معانيه وأحاطت بمراده وفقهه والمقصد الذي به تقريب البيان وإيصال البلاغ، كما قال تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. وقوله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأول هذه الكلمات القهر والغلبة لله وحده سبحانه وتعالى. قال راغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: قهر القهر الغلبة والتذليل معا ويستعمل في كل واحد منهما. قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وقال سبحانه: وهو الواحد القهار. وأقهره سلط عليه من يقهره. وقال القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، كما قال الراغب ثم قال: القهر الغلبة والقاهر الغالب. وقوله تعالى: فوق عباده، فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت تسخيره. وفي القهر معنى زائد ليس في القدرة، وهو منع غيره عن بلوغ المراد. قلت: ولبيان معنى القهر لابد من ذكر الآية التي قبلها، حيث قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قال ابن كثير في تفسيره يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع، وأنه المتصرف في خلقه بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري. والجد الغنى والسعادة، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. ولهذا قال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده، أي وهو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء، واستكانت تضاءلت بين يديه وتحت قهره وحكمه سبحانه وتعالى. وهو الحكيم في جميع أفعاله، الخبير بمواضع الأشياء ومحالها، فلا يعطي إلا لمن يستحق. ثم قال ابن كثير في آية سورة يوسف، قال تعالى: والله غالب على أمره، أي فعال لما يشاء، كما قال تعالى: فعال لما يريد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول تعالى: لا يدرون حكمته في خلقه وتلطفه وفعله لما يريد. وكذلك قال في سورة البروج: فعال لما يريد. قال: أي مهما أراد فعله لا معقب لحكمه، ولا يسأل عما يفعل، لعظمته وقهره وحكمته وعدله سبحانه وتعالى. أما الكلمة الثالثة التمحيص، قال الراغب، قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا. وقال تعالى: وليمحص ما في قلوبكم. فالتمحيص هاهنا كالتزكية والتطهير ونحو ذلك من الألفاظ. ويقال في الدعاء: اللهم محص عنا ذنوبنا، أي أزل ما علق بها من الذنوب. أما الكلمة الرابعة فهي البلاء. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، أي تعرف حقيقة ما عملت. وسمي الغم بلاء من حيث أنه يبني الجسم. وسمي التكليف بلاء من أوجه: أولها التكاليف مشاق كلها على الأبدان، فصارت من هذه الوجه بلاء. والثاني أنها اختبارات، ولهذا قال عز وجل: ولنبلوكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والثالث أن اختبار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا، وتارة بالمضار ليصبروا، فصارت المحنة والمنحة جميعا بلاء. فالمحنة مقتضية للصبر، والمنحة مقتضية للشكر، والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر، فصارت المنحة أعظم البلاءين. وبهذا النظر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بلينا بالضراء فصبرنا، وبلينا بالسراء فلم نصبر. ولهذا قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أما الكلمة الخامسة هي الفتنة، قال الأصفهاني في المفردات: فتنة أصل الفتن إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته، واستعمل في إدخال الإنسان النار. قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون. وقال تعالى: ذوقوا فتنتكم، أي عذابكم. وجعلت الفتنة كالبلاء في أنهما يستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء، وهما في الشدة أظهر معنى وأكثر استعمالا. قال الله تعالى: والفتنة أشد من القتل. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قلت: فإذا فهمت ذلك وتدبرت ما فيه من المعاني، فانظر إلى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم انسج ذلك بقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وزد الثالث من قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم صل هذه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فكانت أسباب الفتن والبلاء معصية لله ورسوله وعدم الاستجابة للكتاب والسنة. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وروى البخاري في صحيحه ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. قال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن المعاندين لله ورسوله، يعني الذين هم في حد والشرع في حد ثان، أي مجانبون للحق ومشاقون له، هم في ناحية، والهدى والحق في ناحية أخرى. أولئك في الأذلين، أي هم الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب والحق، الأذلين في الدنيا والآخرة. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي قد حكم الله وكتب في كتابه الأول في اللوح المحفوظ وقدره، لا يخالف ولا يمانع، ولا يخالف ولا يمانع ولا يبدل، لأن النصر لله سبحانه وتعالى ولكتابه ورسوله ورسله وعباده المؤمنين الصالحين في الدنيا والآخرة، وأن العاقبة للمتقين كما قال تعالى: إننا ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال ها هنا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز، أي كتب القوي العزيز سبحانه وتعالى أنه الغالب لأعدائه، وهو قدر محكم وأمر مبرم أن العاقبة والنصرة للمؤمنين في الدنيا والآخرة. قلت كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وهذه الآية من سورة الحج، ثم قال بعدها بآيات: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمهما يحدث للمؤمنين الأتقياء من القهر البشري والغلبة الإنسانية، فإن الله سبحانه وتعالى حافظ لأوليائه. وقال سبحانه من سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وعليه وعلى ضوء نور آيات القرآن الحكيم المبارك العظيم أن الغلبة والقهر والعزة والعاقبة للمتقين الذين وصفهم الله في هذه الآيات. ومن هنا ينصلح المعتقد ويصح وتصح القلوب والعقول وتطمئن النفوس بمعية الله وإحاطته بعباده المؤمنين ووكالته وحفظه وتوفيقه وتسديده لهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر كل الدين، الأمر والنهي والحدود والحلال والحرام وما يجوز وما لا يجوز، بما عندهم من الإيمان اليقيني الجازم الذي لا يقبل الشك ولا يحتمله. والحاصل أن الأصل قوة الإيمان واليقين بنصرة الله للمؤمنين وإن تأخرت، ولا تأخير عند الله، وأن العاقبة لهم بقهر الله وقوته وغلبته. وما يأتي من الفتن والبلايا والمصائب والمحن إنما يكون تمحيصا وتخليصا وتطهيرا ورحمة وإصلاحا للقلوب والعقول والأفكار والنفوس وتزكية لها ورفع منازلها ودرجاتها. لذلك قال القرطبي في جامعه قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أي من بعث من رسلي بالحرب فإنه غالب، ومن بعث منهم بالحجة والبيان فإنه غالب بالحجة والبيان. وهو نظير قوله تعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قلت: فلا بد من التفقه والتدبر في أحكام الله في خلقه كما بدأت هذا الكلام. وفي هذا الزمان، زمان خاصة وضعف الأمة وهوانها بين الناس وبين الأمم، ليس هنالك إلا الجهاد بالحجة والبيان والدليل والبرهان من الكتاب والسنة والإجماع، بالتعلم والتعليم الشرعي القائم على الفقه والفهم والوعي والإدراك وحسن التصور لأحكام الدين وتطبيقه بفهم الواقع ودراسته ودراسة هذا الواقع بشتى ضروبه وأنواعه وصوره وأشكاله، واستنباط ما يصلح العباد والبلاد، وذلك بتحقيق مسائل الشريعة وتقصيها ومعرفة أعداء الله ورسوله. وأهم ما يدرس ويفهم في هذا السياق من كانوا منا من هذه الأمة المحمدية وخالفوا الحق والهدى وضلوا وأضلوا. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشهر وشر، ليس هناك إسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. وفيه ماذا؟ وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا منا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال النووي في شرح مسلم: قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال العلماء: هؤلاء من كان يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. قلت: وهذا الذي ذكره من باب ضرب المثال للحصر، فيكون المعنى المراد كل من خالف الكتاب والسنة والإجماع ودعا إلى بدعة أو ضلالة أو هوى فهو من الدعاة على أبواب جهنم. ولو تسمى بأنه تسمي بأنه من أهل السنة والجماعة. فالضابط في بيان أمره مخالفة مثل ما كان عليه النبي وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فالأولون هم سبب القهر والغلبة والفتنة والبلايا وما يحدث للناس، وأما الآخرون فهم المصلحون الصالحون المعلمون العالمون الربانيون الذين تنصلح الأمور بهم وتنعدل الدنيا والدين. قال القرطبي في شرح مسلم: والخير والشر في هذا الحديث معناهما إنما هما استقامة أمر دين الله وأمر دين هذه الأمة. وقوله: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني به الفتن الطارئة بعد انقراض زمان الخليفتين أبي بكر وعمر والصدر من زمان عثمان. وقوله: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، والدخن عبارة عن الكدر، ومنه قوله: هدنة على دخن، كي قال معناه أبو عبيد، وقيل هي لغة في الدخان، ومنه الحديث: دخنها تحت قدمي، رواه أبو داود وأحمد. قال ابن الأثير في النهاية: يعني ظهورها وإثارتها، شبهها بالدخان المرتفع، وهدنة على دخن أي على فساد واختلاف، تشبيها بدخان الحطب والرطب لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصلاح الظاهر. وجاء في تفسير الحديث أنه لا يرجع ولا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، أنه لا ترجع قلوب قوم على ما كانت عليه، أي لا يصفو بعضها لبعض، ولا ينصع حبها. والكدرة التي هي في لون الدابة كدرة تميل إلى السواد. قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم جمع داع كقضاة وقاض. وقوله: قذفوه فيها، أي رموه في النار، يعني بذلك أن من وافقهم على آرائهم واتبعهم على أهوائهم كان وكانوا قائديه إلى النار. ثم أقول: من أهم الشؤون والأمور تحديد المسار الذي ينصلح به العباد والبلاد، وأعني بالمسار المسار العلمي الذي يوجه الأمة إلى الفكر المستقيم القائم على الفهم السديد الصحيح السليم. هذا المسار هو المنظر لمنهجية التأصيل الذي تنجو به الأمة من هذه الفتن والمحن التي تتوالى على الخلق أجمعين. وحاصل هذا المسار الإدراك الواعي والتصور القويم بمعرفة منظومة الإصلاح والإفساد ومعرفة المفسد من المصلح، كما قال تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح فيجازي الله كلا على إصلاحه أو إفساده. وقال تعالى: لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قال القرطبي: وهي نظير قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال قتادة: الأذن الواعية أذن عقلت عن الله تعالى وانتفعت من كتاب الله عز وجل، يعني بتدبر هذا القرآن. وقال السعدي في تفسيره: قوله تعالى: وتعيها أذن واعية، أي يعقلها أولو الألباب ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها، وهذا بخلاف أهل الإعراض والغفل عن الكتاب والسنة وأهل البلادة وعدم الفطنة، فإنهم ليس لهم انتفاع بآيات الله لعدم وعيهم عن الله وتفكرهم في آياته. قلت: وعليه فهذا المسار المراد تحقيقه معرفة الغث من السمين والخير من الشر. روى أبو نعيم في حلية الأولياء: وقد سئل سفيان الثوري: أي شيء شر؟ قال: اللهم غفراه. العلماء إذا فسدوا وروى كذلك في حلية الأولياء عن سفيان الثوري: إنما فضل العلم على غيره ليتقى الله به. فإن الصلاح الكلي الذي لا ينصلح به العباد والبلاد هو صلاح العلماء، العالمون المعلمون المخلصون الأمر كله لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله ومنهج الصحابة الكرام الأطهار. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن أبي عثمان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك عن سفيان قال: كان ربيعة يوما جالسا فغطى رأسه ثم اضطجع فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: رياء ظاهر وشهوة خفية، والناس عند علمائهم كالصبيان في حجور أمهاتهم، ما أمروهم به تمروه وما نهوهم عنه انتهوا. فحق للإمام الفقيه ربيعة أن يبكي، وإنما بكى حتى أجهش بالبكاء لمعرفته لعظم الميثاق الذي واثقه الله به. فإن العلماء ورثة الأنبياء، فهم حملة ميثاق تعليم الناس دينهم وتفقيههم، ومكانتهم في قلوب المسلمين جليلة، ومسؤوليتهم عند الله أعظم وأجل. ومنهما يستشعر العالم الرباني ويدرك قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، وقوله تعالى: ستكتب شهادتهم ويسألون، وقوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلذلك بكى ربيعة وحق له البكاء. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن سلمة أبي حفص النيسابوري أنه سئل: من الرجال؟ قال: القائمون مع الله بوفاء العهود. قال الله تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من لم يزن أفعاله وأقواله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. وروى البيهقي في الزهد الكبير عن أبي عثمان سعيد بن أبي إسماعيل قال: من أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إن المسار العلمي المنظر لمنهجية التأصيل الكلي لدين الإسلام قائم على نور الكتاب والسنة، معاد للهوى والشهوات والرغبات الدنيوية. فلا تستقيم دعوة إلى الله على بصيرة إلا بالتخلص من سواد القلوب وإزالة ما في الصدور من الآفات والعيوب، وكبح جماح النفس الأمارة بالسوء والنضوب، وتكثيف الهموم وتجميعها على هم واحد وشأن منفرد عائد بلا غل ولا ضغينة ولا حقد ولا حدث حسد ولا ترأس ولا تنكس ولا سيادة ولا قيادة. ليس ثم إلا الوفاء بالعهود وطلب الزيادة والمدود وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا، فيا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإنها المسار المنجي والطريق المستقيم المؤدي والسبيل الموصل والمهدي ومعراج الرحمة والرأفة واللطف والأمر الودي إلى وعد الله ورسوله وإجماع المسلمين. لا وعدك ولا وعدي، فليس الأمر عندك ولا عندي، فالأمر كل الأمر والشأن كل الشأن. الاستقامة على الجادة الحقة بلا زيغ ولا ميل ولا انحراف ولا روغان، فذلك المنهاج المجدي. فهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، لا انكفاف عن هذا ولا انصراف ولا جحود للحق والهدى، فالاعتراف وجهد وتعب ونصب باحتراف لا إدراك لإدراك البغية المرجوة والغاية المعنية بلا كفاف ولا كفاف، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر كبيرة، الله أكبر الله أكبر كبيرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.